والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تقدم الكلام على الآية الأولى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ وصفهم جل وعلا بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء هم أولو الألباب. وتقدم أن قلنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا يصح أن تكون في محل جر، وأن تكون في محل نصب، وأن تكون في محل رفع، تتأتى فيها الحركات الثلاث. في محل جر صفة لأولي الألباب، وأولي الألباب مجرور، والنصب لتقدير فعل، أعني الذين يذكرون الله، والرفع على تقدير الاستئناف الذين يذكرون الله، هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وهل المراد بهذا الذكر الصلاة؟ يصلون قياما، فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا، فإن لم يستطيعوا صلوا على جنب. قال هذا بعض المفسرين رحمهم الله، وقال بعضهم المراد ذكر الله جل وعلا في الصلاة وخارج الصلاة، أي أن المرء ما ينفك عن ذكر الله على أي حال يذكر الله جل وعلا. يذكرون الله وهم قيام، ويذكرون الله وهم قعود، ويذكرون الله وهم نيام وعلى جنب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. مطلوب من المؤمن أن يتفكر في مخلوقات الله، ولا يتفكر في ذات الله، لأنه ما يستطيع ولا يحيط ولا يدرك التفكر في ذات الله جل وعلا. وقد جاء في هذا حديث: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. لأن المرء ما يستطيع أن يدرك أو أن يفكر في ذات الله تبارك وتعالى، وإنما يفكر وينظر في مخلوقات الله. مخلوقات الله عظيمة، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق جل وعلا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت، يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا الخلق يعني السماوات والأرض ومن فيهن من الجن والإنس والملائكة، ما خلقتها يا ربنا باطلا. هذا فيه إيمان بالبعث والنشور والحساب والجنة والنار، لأنه لو لم يكن هناك حساب ولا جنة ولا نار لكان خلق الخلق على هذه الصفة عبث وباطل، والله جل وعلا منزه عن ذلك، لأنه جل وعلا يكلف عباده بالطاعات، ف فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، وحال الدنيا ما فيها عقاب ولا فيها ثواب. قد نرى المطيع المتقي لله جل وعلا فقير ومريض ومبتلى بأنواع المصائب وصابر، ونرى العاصي والفاجر والكافر منعم في الدنيا. فمعناه أن الدنيا لا جزاء فيها، وإنما الجزاء أمام، ولو لم يكن هناك جزاء لكان خلق الخلق عبث، والله جل وعلا منزه عن العبث. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني لغو وعبث ولا بدون حكمة، بل خلق الخلق لحكمة، كلفهم وأمرهم ونهاهم ليثيب من أطاع جل وعلا ويعاقب من عصى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فيها التنزيه لله جل وعلا، فالتسبيح هو التنزيه لله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الدعوة تشعر منهم بالإيمان بالبعث، ولذا سألوا النجاة مما يخافون منه، لأنهم مؤمنون بأن ما أمامهم نار وجنة، فسألوا الله جل وعلا السلامة والنجاة مما يخافون منه. ومن المعلوم أنهم إذا سلموا من النار فمآلهم إلى الجنة ولا بد، لأنه ما فيه دار إلا الجنة أو النار. فقنا عذاب النار، يعني سلمنا منها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. لا شك أن من دخل النار فقد أصيب بالخزي والفشل، وشحر به في عرصات القيامة وفي أمام الناس أن يوجه إلى النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. للعلماء رحمهم الله في هذه الدعوة قولان، منهم من قال المراد من أدخل النار دخولا أبديا، وأما من أدخل النار وهو سيخرج منها إلى الجنة فلا يضير هذا، لأنه سينال السعادة فيما بعد. ومنهم من قال من أدخل النار فقد أصيب بالخزي والفضيحة حتى وإن خرج من النار. فهم سألوا السلامة من النار مطلقا، سألوا النجاة من النار وعدم الدخول، لأن من دخل النار وأمر به إلى النار أمام الناس يوم القيامة وفضح بهذا فإنه في خزي، حتى وإن أخرج منها أصابه ما أصابه من الخزي. فهم يسألون الله جل وعلا النجاة من النار، وهذا في من سلم منها ولم يدخلها، لأن المرور عليها حتم، حتمه الله جل وعلا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن من الناس من يمر عليها كلمح البصر وكالبرق وكأجاود الخيل وكالريح ومن يمشي مشيا ومن يزحف زحفا ومن هو العياذ بالله مكردس في نار جهنم. فهم يسألون الله جل وعلا السلامة من النار والبعد عنها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ختم الآية بهذا استدل به بعض العلماء على أن المراد من أدخل النار دخولا أبديا من الظالمين الكافرين، وأما من دخل النار فإن الله جل وعلا سيخرجه من عصاة الموحدين، سيخرجه من النار، وسيجد من يشفع له منهم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومن الناس من يدخل النار فيشفع الله فيه من شاء من خلقه من ملائكته من أنبيائه من رسله من الصالحين من الشهداء من الأفراط الصلحاء، يشفعون لأهل النار أهل التوحيد أهل الإسلام. أما الكافرين فكما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم أبدا. أما المسلم أو المؤمن الناقص الإيمان فإن الله جل وعلا يشفع فيه من شاء من عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني قال لا إله إلا الله موحد لكن اقترف شيء من الكبائر، ما ينافي، لأنه ممكن أن يكون المرء موحد لكن واقع في شيء من الكبائر، فهذا ما يحرمه الله جل وعلا من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن شفاعة الشافعين، وهو وإن دخل النار فإن الله جل وعلا يخرجه منها بشفاعة الشافعين وبرحمته سبحانه، ولا يمكث في النار خالدا مخلدا فيها إلا الكافر، لأن الله جل وعلا حرم على الكفار دخول الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وما للظالمين من أنصار، والمراد هنا بالظلم الظلم الكفر والشرك، لأنه هو أظلم الظلم، والظلم كما هو معلوم أنواع، ظلم دون ظلم، لكن أظلم الظلم ما هو الشرك، كما قص الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وأظلم الظلم هو الشرك بالله، لأن فيه صرف حق الله جل وعلا لغيره، فالظلم صرف حق لغير صاحبه، وهو أنواع، تأخذ كتاب محمد وتعطيه علي هذا ظلم، لكن ظلمت مخلوق لمخلوق، لكن تصرف حق الله لمخلوق هذا أظلم الظلم، لأنك صرفت حق الله لعبد من عباد الله مخلوق من مخلوقات الله. فإذا أطلق الظلم فإنه يشمل أنواع من أنواع الظلم، لكن ما هو أظلم الظلم وأشده هو الشرك بالله. وما للظالمين من أنصار، يعني ما يجدون من ينصرهم ولا يساعدهم ولا يشفع لهم ولا ينفعهم بشيء يوم القيامة، الظالم ما يجد من يشفع له. وما للظالمين من أنصار، يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أي في هذه أي هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وفيما وفيها وما فيها من الآيات وما فيها من الآيات والمشاهدة العظيمة من كواكب سيارة وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن. وهذه الآيات كما سبق أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا استيقظ من نومه لقيام الليل، يعني قبل الصلاة، قبل صلاة الليل. الوارد عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا استيقظ مسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، يتلوها صلى الله عليه وسلم عند القيام من النوم وقبل أن يتوضأ ويصلي. واختلاف الليل والنهار، ورد في فضلها أحاديث، وورد في الوعيد لمن لم يتفكر ويتأمل فيها، ويل لمن تلا هذه الآيات ولم يتفكر فيها. فيها أمر من الله جل وعلا لعباده بالتفكر والتدبر والتأمل والنظر في مخلوقات الله جل وعلا. إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من الطول فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها. لأن من تفكر وتأمل واستعمل عقله أدرك، والغافل والساهي ما يدري عن شيء. فهو الله جل وعلا يخاطب أصحاب العقول، يقول: انتبهوا، انظروا، تفكروا في مخلوقات الله. هل يليق أن يقال لمن هذه مخلوقاته إنه فقير، والعبد الفقير الذليل يقول أنا الغني، كما قالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ فهذا رد عليهم، ما يقول هذا عاقل. لأن من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يغني من شاء ويفقر من شاء ويصح من شاء ويمرض من شاء، وهو المتصرف جل وعلا بالأمر والنهي والتدبير سبحانه وتعالى. فما يليق أن يقال إنه فقير، ما يليق عقلا مع الأدلة الثابتة بأنه لا يليق شرعا كذلك. وقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فلما جل وعلا الإعراض عن الآيات والغفلة، وأن على العبد أن يتأمل وينظر فيما حوله ويتذكر في مخلوقات الله جل وعلا ليزداد إيمانه بالله جل وعلا واعتماده عليه وتوكله عليه. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم. بعض العلماء قال هذه الآية في الصلاة، يعني أن تصلي قائما إذا لم يكن لك عذر، إذا كنت قادر. ما تستطيع القيام صل قاعدا، فإن لم تستطع القعود فصلي على جنب. وجاء أن الفريضة يجب لها القيام مع القدرة، والنافلة إذا صلى المرء قاعدا بدون عذر فله نصف أجر صلاة القائم، وإذا صلى على جنب بدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد. إذا صلى على جنب بدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد، وإذا صلى قاعدا أو على جنب لعذر فصلاته والحمد لله كاملة، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فيجوز مثلا للمريض أن يصلي على جنب، يصلي الفريضة على جنب، يصلي الراتبة على جنب، يصلي الوتر على جنب، على حسب حاله. وإذا صلى على جنب فيكون كما يوضع في اللحد، وجهه إلى القبلة وظهره عكس القبلة، وإذا صلى مستلقيا وضع رجليه باتجاه القبلة، تكون القبلة أمامه. فرق بين من يصلي على جنب ومن يصلي مستلقيا. والله جل وعلا عذر العباد ووجههم لأن يفعلوا ما استطاعوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المرء في المستشفى مثلا ولا يستطيع الجلوس لما ركب فيه من أجهزة ونحو ذلك، فيصلي على حسب حاله على جنب أو مستلقيا. ومن العلماء رحمهم الله من قال المراد أنك تذكر الله جل وعلا على جميع أحوالك، وهذه أحوال بني آدم، إنه لا يخلو إما أن يكون قائم أو قاعد أو نايم على جنب، فلا تنفك عن ذكر الله في أي حال من الأحوال. ويقول تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته. قال الدراني إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله علي في إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وعن الحسن البصري أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال ابن جرير رحمه الله في قول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا، هذا يقول الخلق وليس المراد السماوات والأرض فقط، لأنه لو أراد السماوات والأرض لقال سبحانه ربنا ما خلقت هذه، فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا الخلق السماوات والأرض ومن فيهما. فقال مغيث الأسود زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا المواقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، واشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا بين أصحابه. وقوله تعالى فيقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض الحكماء من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقد ذم الله تعالى من لا يعتمر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين فقال تعالى